سؤال المال سؤال الأغنياء سؤال الناس وعندهم يشد حاجه لا يسأل الله عند الحاجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المساله لا تحل الا لاحد ثلاثه رجل تحمل حماله فخلت لها المساله حتى يصيبها ثم يصيب حماله في حجاب الناس او دين صاري ما عنده شيء بحجبه وهاء الدين ورجل صار تفاق فقر حاجه حتى غدا حتى يقوم فيسال الناس فيحصل ما يصيب حاله حتى يصيب قران الكريم الله صلى الله عليه وسلم وفي التفق حلت له مساء حتى يصير قوام عليه فانتدادا من أي حتى يصير لا يشد من سبب رفيفة أو مرتب يعود وفي التحديد والثالث الله صلى الله عليه وسلم فقام ثلاثة من دون حجام قومه من المعروف بالخير القومة يشهدوا له أن صلاة الله يسن غني ثم أطلت نكبة فلا بد أن يسأل الثلاثة أنه أطلت نكبة وأنه استقر حتى يفاعل والزكاة وغيرها وما سوى بالله صحة هكذا جرح الأمر فالله جعل المؤمن أن يتحرى في أعماله وأقواله وأن يحرى طبيعة الرحم والعقوق وسؤال الناس ما في أيديهم وظلم أولاده وبناته إلا غير هذا مما حرم الله عليه. ولما خلق الله الرحم قالت فقال أنا هذا مقام العائلة من الأطفال فقال علي جل وعلا ألا ترين أن أصل من وصلك وأقطع من قطع في قاتله قال هو ذلك الأسر إنها الله بالآخر من وصلها وصلته ومن قطعها وقتها فالرحمها حق السلام فصلتها نستابق وصل الله لك وإعانته وقطعها نستابق وإعانته الله حول وقته يسأل الله جميع التوفيق وإعانته. الحاملين مقصرون للقناة والاختلاط لديهم متكسر جدا ورحيم يشعر وشيكة وسؤالي ما هو رأيه من خيانهم من الزيارات خدمتهم ومجالستهم ودعوتهم إلى بيتهم. الحامل مقصر الكافر تحقيق غيره قريبا في الإسلام قال الله تعالى في الوالدين وصاحب الله إلى الأرض وهم كافرة يتيسر تأليف أمته من الخير هذا المسلم والمسلم تصل له بالإحسان إليه بكلام الطيب الزيارة ولكن عنده معاصي فانتظر في التدخين وخط اللحاء والإسلام أو غير هذا المعاصي أو أسم الربا فانصح تتق الله فيه تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر هذا مسلم مسلم أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تحذره مما حرم الله عليه وأن توصيه بالخير وتنصحه كل هذا مسلم. وإذا جهر بمعاصي ولم يقبل إسهاب قال القريب الصحيح هي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتقبح كل يوم سبعه امراه عدوه لم يضره في ذلك اليوم تمر ولا سفر وروي ايضا له يتقبح بسبع امراه من تمر العاليه فهل المقصود تمر العدوى او تمر المدينه واذا كان المقصود بالعدوى فهل انقطعت الان ام ما زالت موجوده؟ تمر العدوى هو الذي يحمد بل هذا في النحو الاخر ويصبح بسبع ثمرات مما بين لابتها مما بين لابتها ينظرها السحور ويرجع في بقية ثمر ذلك يعني هذا وصف أغلبي يرجع أنه يعم بقية التمر فالتصبح بسبع ثمرات من أسباب الآخر من السحور والسلم إذا كان من تمر المدينة كان أفضل وأبلغ إلى الياسر سواء العدوى ولا العدوى ومن العدوى التمر التمر المدينة وقال التمر عدوى صدق الله يقول: ما حكم المسجد في الاستراحة؟ وهل المداومة عليها تجعلها واجبة؟ مثل الشيخ مدينة النبي عندنا في الاستراحة على الأولى بعد الثانية في البعيدة وعلى حديث الاستراحة مثل ليس بين السنتين وهو مستحبة يصلح هذا الأوامر لا بأس. قالت الله يقول: قال الإمام ابن كثير في الآية والنهاية قد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي والبخاري في كتاب الأدب والحاكم في مستدركه لحديث الحجاج بن عمار حدثني ابن مطر عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع بعد وقت واحد قال: اللهم لا تحكمنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ما صحة هذا الأثر وهل يقال عندك ما يفعل؟ فليس له جماعة من أهل العلم وهذا حسن دعاء حسن يسمى بلاء الله لكن يدعى عن أهل دعاء حسن ولا حسن الجهد أو لا يحجى من أهل الله من كلام لكن ما كان محل السماء جاهد هذا هو أول فهذا دعاء حسن. بارك الله فيك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. وفي أحد الأول النهي عن تم السلاح من حرم لأنه فيه إلى يقوم على محل أعباه ومحل أمن محل أداء المناسك فلا يجوز حرم السلاح إلا من حاله وينبغي منها عن تم السلاح من حرم لأنه محل أمن فلا ينبغي حرم السلاح إليه. ولهذا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر مفتاح وجاءه الحجاج بن عمرو سنة 73 قال إن لهم أصابه قال أنت قال كيف قال لأنك أرسلت السلاح وحمد السلاح من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدل على أنه ينبغي منه بهذه الحال أن يحذر حمل السلاح من حرم الناس وأن يعمل الحج حذرا من وقوع على حمد رباه إلا أن الأمر لا بد منه. وفيه أيضا الحث على الحديث أيضا الحث على كل شيء جميل في صلاة العيد وعن السنة يسلم العموم في صلاة العيد لأن عمر عرض عليه أن يصلي الحمد لله أن يكون عنده بعد ولا على أبناء أن هذا أمر مستقل شرعية تجمع العيد فأخبر أن يصلي لا يبثها كل من لا خلق له لأنه من الحليم لا تصلي له بها. قد دلت الأحاديث على شرعية تجمع يوم العيد ونصيحة من الصيام والتبكير إلى الصلاة وفي ذلك أيضا الحث على فروج النساء وغيرهن الصراف مع الناس حتى الحية مثل دخلت الناس يكبرن بتكبير ويدعون بدعائهم ولا يصلين مع الناس ويكون خلفهم إلا هي من الخير إدارة المسلمين جميعا ثم الجميع بجانب والتي يسألها الجبال كيف تأكلها وتشكرها من جبالها والسنة خروج ذلك من العيد والتكبير ليلة العيد حتى تنتهي الخطبة كقوله جل وعلا: ولا تكبروا الله ولا هداه يوم عيد الفطر كبر الناس عن غروب الشمس ثم انتهى الخطبة والسنة يخرج يوم العيد وعلى أن يفرح الله عيد الفطر وفي زمرة كما كان يفعل يفرد يوم عيد الفطر ثم عيد الأضحى فالأفضل فيه أن يكون أكله بعد الصلاة هذا هو السنة المتقى الله من الإنسان والسنة في التكبير في الأضحى والسنة التكبير كذلك يعني في الأضحى يكون التكبير من أول العشر إلى نهاية من المساء العشر لا تعرف عليه فالتكبير مطلق من أول الشهر إلى غروب الشمس في المساء العشر والتكبير مقيد من صلاة الظهر إلى عرفة إلى صلاة العصر إلى المساء العشر خمسة أيام يطلق المغيب جميعا في خمسة الأيام الأخيرة من عرفة إلى نهاية يوم التشريق التصوير يكبر أدبر الصلوات ويكبر بقية الأصل. نعم سبحان الله في صلاة المسجد لا يوجد مصلى مهم في الجماعة بس كله لا جاء يجلس ما كان يصلى إلا قبلها يعني هم لا يضيق على الناس ولا يفرقون الجماعات لأنه لم يكن أسوأ من أسوأ من الهسار رجل من الهسار 40 نعم الله يجب أن يكون أسوأ وهذا تذكر بين السنة من المنسلسة الشيطة الشيطة الشيطة الشيطة الشيطة الشيطة الشيطة الشيطة العيد في المسجد يصلى العيد في المسجد يعني لا بأس، هذا على الصلاة لا بأس، لا أسفل الشيء يغير بحمرها الصلاة أما إذا كان أي شيء تصلى بحمرها بالصلاة وحمرها بالصلاة لا بأس. سابق الله يقول ماذا يجب على الفقير عن الذهوب إلى الجامعة الدينية غير الصدقة؟ نعم ماذا يجب على الفقير عمله غير الصدقة؟ الفقير؟ فقير نعم ماذا يجب عليه عمله من الناحية الدينية غير الصدقة؟ فقير؟ نعم فقيره عليه الصدقة فقط مثل فقير يعجز معه مثل فقير صاع مثل فقير يعجيها قبل الصلاة فلا كان فقيرا إذا كان عنده ما يفضل عنه في يومه ليلة صاع النسية صاع الوجه صاع منها رمي أولاد وإذا كان عجز معه أما الغني وصحيح البخاري ان عائشه رضي الله عنها جاءت امراه تسال فبعثها الانسان لها قالت عائشه فلم يكن في البيت الا ثلاث اثارات فدفعتها اليها فدفعت لكل واحد من بينها تمر ورفعت الثقه التي تاكله فاستطعمت الرجال التمر الثالثه فشقت هذا الجمع الشيء قالت عائشه فاعجب من شانه فلما جاءني رزق اخبرته فقال عليه الصلاة والسلام إن الله أوجب لها الأجر يعني بها الجنة. سابق الله يقول جدي رحمه الله قتل بالصدق فتاة صغيرة بالبندقية عندما كان يرعى الغنم في القرية وهو لم يتجاوز سن التكليف وربما بلغ سن التكليف ودفع عنه الجدية وهي عبارة عن قطعة أرض ومضى على هذه الحادثة أكثر من 100 سنة وتوفي الجد هل على ورثته شيء من الصيام؟ وإذا كان لديه أكثر من ابن فهل يجوز تقسيم الصيام بينهم؟ وهل يوجد شيء يقضى بدل الصيام؟ بعد 100 سنة فهم يسألون بعد 100 سنة نحن مسافرون وقمنا بتأخير صلاة المغرب مع العشاء صلينا هنا المغرب بعد أذان صلاة العشاء وإلى الآن لم يصل العشاء فهل هذا الوقت الفاصل بين الصلاتين يؤثر على الجمع؟ نحن مسافرون وقمنا بتأخير صلاة المغرب مع العشاء وصلينا هنا المغرب بعد أذان صلاة العشاء وإلى الآن لم يصل العشاء فهل هذا الوقت الفاصل بين الصلاتين يؤثر على الجمع؟ لما صلى صلاه المقيمين صلى بدون قيمين صلى الرواتب الذي صلى في الشهر من الاخر لم يصلى الصلاه الا سنه الفجر ولم يتهجم اليه اما اذا صلى ان كان عن المقيمين فلا تصلى المقيمين قال فقال فلا يصلى الرواتب بارك الله فيكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تقديم الصلاه والسلام على خلق الحمد لله من الاشهر

في ثلاثة وفي ثلاثة وفي ثلاثة وفي ثلاثة وفي ثلاثة أكسان وتبدأ بعد أيام صلاة الزواج وتفرح ويكثر فيها المعازف وإطراف الطعام والملابس عند كثير من الناس إلا من رحم الله. فهل من كلمة مثل ولادة الناس؟ نسأل الله خلصة على جميع الواجب على كل مسجد أن تدعو لله على الله إلا هذا غيره إلا أن على أن الجميلين لا يحصل حتى لو يجب أن تعرف هذا يستحصل إلى عين عمرها أكثر لما عيزها فالكثم لأجلها تحصلها بهذا يسأل الله يرفع على أكثر ويقول أن يبدأ إلى أهل الزواج أن يتحقق ويقوم من أكل الليلة ويقوم من أكل فيأخذ من أجل السلوك ويبطه على العشاء ويرجع حتى يخرج الناس يمكن ان يطلع اي مسؤوليه حتى لا يشهد مع الهدر من اهلاك الملاهي الا الجسم بالجلاله اما القبور والاغاني المنهزمه فلا تنسى اما الاغاني العاديه مع الذكر للنساء في صدر الزوج او في الجنه او في الكرم او في ما يتعلق بالجريده هذا ما اسمها الاشياء العاديه هذا قد فرد عاديه للنساء فلا يرى حرام فهم الى النساء اما القبور فلا تنسوا مجدها ولا يجب نسب الأرض ولا المرأة ولا النساء كذلك ولا يجب نسبها التي يسبب نومها ولا تسبب ولا تقع على الله يهلكها الله من غير هداية. قالت الله يقول صلى ثلاثة ركعات بنية القصر فتح الإمام وأحل وفي الركعة الثالثة تذكر بمغرب كان صلاة القصر ثم بعد إتمام الرابعة سلم وكان أحد المؤمنين قد أتم معه أربعين وجلس الآخر بعد التشهد الأول وانتظر حتى سلم الإمام ثم سلم معه مع العلم بأن الإمام والذي أتم قد أعاد الصلاة صفرا فما تكن صلاة الدنيا. إذا أتم فلا فقد يصلح إذا أتم فلا فالواجب على الذين نحوا يحتملوا مثل ذلك ثم هذا الواجب يتم فلا تختلف عليه فلا سنه ولا نفع عليه العاده فلا تصلح على سيد الله قد أتم أثناء والصحابة فلا يهم أولى إلا الله عنهم كما تعيش كثير ولا لا تقطع عليه فقد تمس فإذا أتم الإمام يجب على من هذا يتم معه لأن السنة أن يتابع العموم إلى فكانت الله تقول امرأة تسأل هل يجوز لبس البنطلون أمام الزوج لأمه وأخواته بغير قصد التشبه بالكفار؟ غير هذا البنطلون ولا غير هذا المثال على الكفار تلبس مثل العادة هذا في بلدها وأهلها لا عند الزوج ولا عند غيره تلبس اللباس الأعداء في بلدها تكره التشبه بأعداء الله في البنطلون وغيره. بارك الله يقول ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه في مكان من الدماء بثلاث ساعات دون رجل ثم يرجع الى بيوته ما يعرفهن احد من ذلك. وقالت من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما راينا لمنعهن من المساجد كما منعت او كما منعت بني اسرائيل نساءها فلا منع افضل فلا منع افضل اسرائيل نساءها. ولقد روى عبد الله بن مسعود مثل هذا. السؤال ما معنى هذا الحديث او ما معنى ما روته عائشه بن مسعود وما هو العمل الذي قامت به النساء الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ذلك العمل ومنعهن من صلاه المسجد. هو على التشريع والله انا على التشريع والله يعلم العلم ويعلم كل شيء في هذا فلا يرى في دون ولا من التشريع بل عاش في هذا لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يعلم به وهو لا يعلم الغيب لكن الله هو الذي يعلم الغيب فلم يره في التشريع بالعبارات من الدين فالنساء هنا على ترجم وتبغيات كلها هي له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يمنع احدكم مرأته من الصخر ولا تمنع الماء ولا مساجد بفرجة الأمر تبين أنها لا تفرج متغيبة ولا متغيبة لا نبين لها النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة خروجا يسبب في التهويل ولا هذا ومن رأيها الحسنة أولا هذا يسلح الناس المسلوح فإن تلمية مرغيبة ويظهر الناس الأسلاح لا تنبغي يقول يسلح الحسنة وحادثة في مرأسة فحدث في مرأسة وسلسل ويقف التهويل ويقف المسلح إفلاع الخطب إفلاع المواعق والسلسل سلسة في الإمام للنفور والمعلومة والمعلم فلا تنبغي لا في الخراج المتبرجة ومزاها الطويل وكذا لا يمس يعني المناظرة في المدودة من أجل يكون علي الإسلام في دعائها ودعائها لم تتأمل الموضوع فلا تعرفها فلا لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم فلا أولي أولي أولي أولي أولي أولي أولي أولي تسأل علي كفارة الإظهار ولا أستطيع عيد الوجهة ولا أن أقوم مع العلم بأنني ولدت مريضا وماذا أفعل؟ أن الله يسأل عيد الكفارة الإظهار في وضع الغرام لكي تكون مسلم إذا الله لا يسأل عيد الأول في أن آخر الغرام فعليه توبة وعليه كفارة عيد الكفارة فإن عجز قال صالح غير مثال ستة فإن عجز قال ستة مسلم مثل المسلم يسأل هو يستطيع أن يعتمد غيره في البلد فتصرف بها هو يعتمده إلى الأرض ولا يجب أن يحرم يده ولا يجب أن يستغل الله ولا يجب أن يستغل الله ولا يجب أن يستغل الله ولا يجب أن يستغل الله ولا يجب أن يستغل الله فهو فعل عليه الصوت أو عليه الصوت فهو يرسل فهو يرسل فهو يرسل فهو يرسل فهو يرسل فهو يرسل فهو يرسل فهو يرسل فهو يرسل فهو يرسل فهو يرسل فهو يرسل فهو يرسل فهو يرسل قال ابن حجر من قبل الفقه لما اتى عند قوله الرحمن عاش استوى قال هو من المتشابه وفي اخر يقول من الصالح عشر فكر استوى على الارض تكفير اكثرها الصالح كيف نجمع بين قوله الاول والثاني؟ استوى على الارض هو ظهره هو من الصالح بعد هو ظهر الاعلى توزيع الله هو توزيع والله هو من الصالح الاول على العرش يحصل توزيعه توزيعه الله سبحانه وتعالى يعني يعلم بما هو من الارض يعلم بما رجع على كلامنا هل يعلم من كلام الأخير أنه رجع؟ إيه لا أستخدم هذا هو الأخير أنه مسيح كلام الأخير إلا في القائمة سألتك نعم نعم سيارة الشيخ بسم الله أهيش الله